قال ثم يغلب عليه حتى يصير طبعا وقفلاً, وقفلا وختما, فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله, فحينئذ لا يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. نقف اليوم إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.